الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن صال على نفسه أو حرمته وأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة فله أي للمصول عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. محمد وعلى آله وصحبه. قال: ومن صال على نفسه. صال على نفسه صائل لقتل أو فعل فاحشة، على نفسه أو حرمته، كأمه وبنته وأخته وزوجته، هذه أمثلة ممن تكون حرمة له كعمته وخالته. قال: أو ماله كذلك، أو صال على ماله ولو قل هذا المال، ولو قل هذا المال، أو بهيمة، بأن يكون، لأن من للعاقل ومن هذه للعاقل، ولذا قال أو بهيمة، فالبهيمة كذلك إذا صالت، كان يصول عليه جمل أو يعني أو أن يصول عليه ثور أو غير ذلك مما قد يصول، ولا تضمن هذه البهيمة إن صالت إذا لم تنتفع بدون القتل فلا تضمن. قال: فله أي للمصول عليه الدفع عن ذلك بأسهل، الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، يدفعه بالأسهل. قال: فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. إن اندفع بالقول لم يكن له ضربه، يكتفي بالقول، يعني قد يحذره ويسلم منه، قد يحذره ويسلم منه، إن دفع بالقول لم يكن له ضربه، وإلا فله ضربه، يعني إذا لم يندفع إلا بالضرب فله ضربه بأسهل ما يظن من الضرب أنه يندفع به، فإن ظن أنه يندفع بعصا لم يكن له ضربه بالحديد. نعم. وإن هرب هذا الصائل لم يكن له قتله ولا اتباعه، لم يكن له قتله ولا اتباعه، فإن ضربه وعطله كأن يرميه مثلا ب يعني بمسدس في رجله مثلا فيتعطل، فليس له أن يثني عليه، ليس له أن يثني عليه، يعني ليس له أن يكرر، ليس له أن يكرر عليه. إذن يدفعه بالأسهل فالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل. نعم، تفضل. بسم الله عليك. قال: فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله أي المصول عليه ذلك، أي قتل الصائل، ولا ضمان عليه لأنه قتله لدفع شره. فإن كما في الإقناع، إن دفعه بغير الأسهل لكونه يخاف أن يبدره، يقول: هذا لو حذرته مثلا بقولي أعرف هذا الرجل، هذا إذا عرف مكاني ما سلمت منه، ولا معي السلاح، أرميه، ما فيه إلا الرمي، أصيب مثلا رجله أو أصيب، نعم، لأن أعرف أنه يعني إن عرف مكاني أو ضربته بالعصا ضربني بما هو أشد. نعم، بعضهم يكون صائل صولة شديدة. فهنا أو مثل الآن الإبل ربما لو تضرب بشيء خفيف مثلا أو تقول يبادرني، لا ما أتمكن منه، وأنا ما أنا خبير بالإبل، يعني بعض الناس خبير بالإبل، نعم، قد حصل هذا عندي أنا مرة، حصل يعني بين جملين حتى كاد أن يقتل أحدهما الآخر، في عمال وفي ما استطاعوا أن يفعلوا شيء. فجاء رجل كبير السن يمكن قريب فوق 80 وأخذ العصا وضرب هذا وهذا حتى أبعد هذا عن هذا، وإلا فإن يعني هذا صائل على مال هذا، يعني إن هذا يقتل هذا. فالمقصود أنه إن خاف أن يعني أن يبادره فله أن يدفعه بالأصعب، له أن يدفعه بالأصعب لعلمه أنه لا قبل بعض كبار سن، مثلا رجل كبير سن وهذا يقول رجل شاب أنا إن يعني أخذت عصا أضربه وما قتلني، أنا ليس أمامي إلا السلاح، ليس أمامي إلا السلاح. قال فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله، أي للمصول عليه ذلك، أي قتل الصائل ولا ضمان عليه، لا ضمان. لماذا؟ قال لأنه قتله لدفع شره، لأنه قتله لدفع شره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لقوله عليه السلام من أريد ماله غير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال. قال نعم وإن قتل المصول عليه دون نفسه وماله وحرمته فهو شهيد، كما جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته فهو شهيد. نعم. الله عليك. قال ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذا فالفتنة يلزمه الدفع. فالفتنة لا يلزم أن يدفع عن نفسه في الفتنة، ولذا عثمان رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه لأنها فتنة، يعني يخشى أن تترتب مفاسد أكثر كما يقع من قتال بين المسلمين، فيخشى أن تترتب مفسدة أعظم، فيقال إن بالقتال إن القتال لا يحصل به دفع الشر بل قد يزيد، بل قد يزيد الشر. فإذا كان قتال فتنة يعني يخشى منه مفسدة أكثر، ولذا الله جل وعلا قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فالقتال إنما يكون مأمورا به إذا كانت تترتب عليه فيئة، يعني إذا كانت، ولذا اعتزل أكثر الصحابة القتال لأن هذه فئة عظيمة وهذه فئة عظيمة ما ترجى الفيئة في القتال، ولذا عامة الصحابة اعتزلوا الفتن التي وقعت وقع القتال للمعنى الذي تقدم ذكره حتى تفيء، فإذا كانت لا ترجى الفيئة فلا يجب. نعم. بسم الله عليك. قال وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس، لئلا تذهب الأنفس. كذا يلزمه الدفع في غير فتنة، في غير فتنة عن نفس غيره، إذا كانت فتنة ما تؤمر حتى بالدفاع عن غيرك، أما في غير فتنة فيجب أن تدفع عن نفسك. صال رجل على آخر ليقتله فيجب، فيجب أن تدافع عنه. نعم. وعن حرمته وحرمة غيره، هذا واجب، عن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس. نعم. الله عليك. قال دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك. قال دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه، المال يقول لا يلزم أن تدفع عنه، أن تدفع عنه، يعني ترجح بقاء الأنفس، ترجح بقاء الأنفس على المال. لكن قوله ولا حفظه عن الضياع والهلاك. القول الثاني في المذهب أنه يجب حفظه، فالراجح أنه يجب حفظ المال، يجب حفظ المال من عن الضياع والهلاك، هذا القول الثاني في المذهب. لكن هنا رجحنا الأنفس، أنا أدفع عن مالي فيموت مسلم، نعم، من أجل أن أدفع عن مالي لا يجب علي ذلك، لا يجب، وإن كان يجوز، ها كان يجوز، لكن ما يجب. كن قد قدمت حفظ نفس المسلم على مالي، على مالي. فعلى ذلك نقول يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك كما هو القول الثاني، وكما هو القول الثاني في المذهب. طيب مال غيره، قال هنا دون ماله، أما مال غيره المذهب أنه يجب، يجب يعني أن يدافع عن مال غيره، يدافع عن مال غيره، لكن قيدوا هذا بقولهم مع ظن سلامتهما، إذا كان يظن أنه يسلم ويظن أن الذي أمامه يسلم، فإذا كان يظن السلامة فيلزمه أن يدافع عن مال غيره لا عن مال نفسه، مال نفسه يقول يذهب مالي ولا يعني ما يحتاج، حتى ولو كان الظن يعني مرجوحا بحصول شيء لكني أترك مالي وتسلم الأنفس، يعني كأنه يجود بماله. أما هنا مال غيره فقالوا يجب إذا كان يظن السلامة، سلامته هو وسلامة، نعم، وسلامة الآخر الصائل على مال غيره. فإن كان لا يظن السلامة ويقول ما أسلم منهم أو ما يسلمون مني فيحرم، فيحرم، لأن هذا من إلقاء النفس بالتهلكة. والقول الثاني في المذهب واختاره في الإقناع أن مال غيره كماله، لا يجب كذلك أن يدفع مال غيره، إن حتى ولو ظن، حتى ولو ظن السلامة فلا يجب. نعم بسم الله عليك. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. نعم، ولو أنه قطع يده، قطع يد هذا الصائل فولى هاربا فقطع رجله، يضمن الرجل، يضمن الرجل، يعني لو أن الصائل اندفع بقطع اليد فقام هو بقطع يدا أخرى أو رجلا فإنه يضمن، يضمن، يكون فيه القصاص إن كان ذلك مما يثبت فيه القصاص، وإلا الدية، وإلا الدية ليس له، يعني هو لو زاد إن كان يعني لو زاد على يعني ما يحصل به دفع شره، كأن مثلا يعني يرميه برجله فيتعطل، إذا جنى عليه بعد ذلك هذه جناية، هذه جناية. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا يعني لسرقة فحكمه كذلك، يعني يدفعه بالأسهل فالأسهل، هذا ما هو صائل، هذا ما هو صائل، هذا متلصص، يعني دخل البيت، نعم، ليسرق، فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، هناك لا، يهجم عليه، يهجم عليه، فما ذكرت هنا قد يكون مختفيا عنه، هذا في مثل لو كان صائلا على رجل آخر وأنت مختفي فتقول أنا إن ظهرت فإنه كذلك قد يقتلني معه، فأدفع عن نفسي وعن هذا الرجل من غير أن من غير أن أظهر له بضرب أو غيره. هنا المتلصص يعني ليس بصائل، المتلصص يدخل يعني ليس مهاجما صائلا، وإنما هو دخل كلص، فيقول يدفعه كذلك بالأسهل فالأسهل، يعني يصوت له حنا مثلا معنا سلاح انتبه اخرج اسلم بنفسك مثلا، فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا ضربه، يعني ليس له أن يضربه إذا كان يخرج، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. ها؟ نعم. نعم. الله عليك. قال والنظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فخذف عينه أو نحوها فترفت فهدر بخلاف متسمع قبل إنذاره. قال ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب، يعني الخصاص الباب يعني الفرجة، مثل الآن الباب تكون له فرجة، وأيضا يعني قد يكون من مما يصنع من الأعواد والخشب والقصب أو من بيوت الشعر، يأتي إلى الرفة مثلا التي فيها يعني النساء أو غير النساء، ويبدأ ينظر. قال من خصاص باب مغلق، باب مغلق، أما إذا كان مفتوحا الباب فصاحب الباب هو الذي حصل منه التفريط، لكن الباب مغلق، الباب مغلق. ولا فرق بين أن يكون فيه نساء أو ليس فيه نساء، يعني حتى لو كان بيت يعني ما نسميه معزوبية، يعني بيت رجال ما فيهم نساء، ما فيهم نساء، فكذلك يعني سواء كان في المكان نساء أم لم يكن فيه، أم لم يكن فيه نساء، وسواء نظر من ملكه أو من الطريق. من ملكه مثلا الذي ينظر من نافذة من بيته مثلا، يرقى مكانا مرتفعا ويبدأ يطلع، أو كان هذا أيضا من الطريق، فلا فرق كما ذكر الفقهاء، لا فرق، قد يكون هذا ينظر من ملكه، وقد يكون ينظر نعم يعني من الطريق، لكن ليس الباب مفتوحا يقف عند الباب وينظر، نعم لا، وإنما ينظر يعني من ثقب، ولا مثل الخيام بيوت الشعر هذه يكون فيها يعني مكان فيبدأ ينظر ونحو ذلك. قال فخذف عينه، خذف عينه يعني بحصات، أو فخذف عينه أو نحوها كحاجبه، لأن الاطلاع من العين، فأصاب العين أو أصاب الحاجب فتلفت، قال فهدر، ليس عليه دية، لكن إن طعنه بعود فلا، لو أخذ عود فطعنه لا، وإنما يحذفه حذفا بحصى، أو رماه بحجر كبير، أو رشقه بسهم، أو طعنه بحديدة، نعم، فهذه لا تدخل في الحكم، وإنما فقط بأن يحذفه يعني بحصات ونحوها. أما لو أنه أتى بحديدة فأدخلها في عينه، أو بسهم، أو رماه بسلاح، أو بغير ذلك، نعم، فإنه يضمن. قال هنا بخلاف متسمع قبل إنذاره. المتسمع هنا الذي يتسمع لحديث قوم، قالوا هذا لابد أن ينذر، بخلاف الذي قبله، فهذا المتسمع تنذره، فإن أبى فلك أن تطعن أذنه بشيء، يعني بعود أو غيره، يعني تطعنه بشيء بعود أو بغيره، فالمتسمع ينذر في المذهب. وهناك قول في المذهب أنه كالذي قبله، لكنهم هنا قالوا اقتصارا على ما جاء في النص، فالمتسمع يعني ينذر، وأما الذي يرى فإنه لا ينذر، الذي يرى فإنه لا ينذر. نعم. ومثل هذا أيضا لو عضه بيده، فهذا يعني لو عضه بيده ثم إنه نزع يده منه ليتخلص من هذه العضة فوقعت ثنيته أو رباعيته، فكذلك لا ضمان كما جاء في الحديث، فلا ضمان كما جاء في الحديث. نعم. وهذا الذي هو يعني مسألة العض، هذه كالصائل. أما مسألة الخذف، خذف العين، أو أيضا يعني طعن الأذن، فإن هذا من دفع المعتدي لا من دفع الصائل، هذا ليس صولا، وإنما هذا معتدي، هذا الذي يتلصص بالنظر، يعني يسرق النظر أو يسرق يعني ما يقوله الناس، يعني يسرق الكلام، فهذا معتدي، فحذفه من باب نعم دفع المعتدي وليس من باب دفع الصائل. أما الذي يعض فهذا صائل. نعم. نعم. قالوا وإن وجد رجلا يزني بامرأته، وجد رجلا يزني بامرأته فقتله، وإن كانت هي مختارة قتلها أيضا، نعم، قالوا فلا قصاص ولا دية، فلا قصاص نعم ولا دية، إن كانت مكرهة لا فيه القصاص، كانت مكرهة ففي ذلك القصاص، يعني لو دخل رجل قهرا فجامعها فليس لزوجها أن يقتله، ليس لزوجها أن يقتله، لكن يقتل هذا الذي غصبها. طيب، هو الآن له ذلك، فإن كانت هناك بينة تدل على أن هذا الرجل يعني فعل هذا الأمر ودخل بيته وأتى امرأته، كانت هناك بينة تدل على ذلك، مثل يأتي ببينة يشهدهم ثم يقتله، نعم، إن وقع مثل هذا فإنه لا قصاص. أو صدقه الولي، ولي الدم، يقول نعم نحن نصدق هذا الابن معتدي، ويعني قفز على بيته وأتى امرأته فقتله، نقر بذلك، لكن ليش يقتله؟ ما له حق يقتله، إذا كانوا يقرون بذلك نعم ويصدقون هذا القاتل فإنه لا قصاص ولا دية. أما إذا يعني لا بينة ولم يصدقه الأولياء فيجب الضمان، يجب الضمان، فإن يعني ستره الله ولم يطلع أحد على هذا فالحمد لله، وإلا فإذا اطلع على هذا منه فإنه لا بد أن يقتص منه، لا بد أن يقتص منه، إلا أن يعفو إلى الدية، إلا أن يأتي ببينة أو يأتي نعم أو أن يصدقه ولي الدم. والبينة في المذهب هنا شاهدا، البينة هنا في المذهب نعم شاهدا، فيكفي يعني في إثبات الزنا يحتاج إلى أربعة، لكن هنا في كونه قد اعتدى عليه وأنه وجد مع المرأة فيكفي شاهدا. وعن الإمام أحمد رواية أنهم أربعة، أنه لا بد من أربعة. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي، أي الجور والظلم والعدول عن الحق. نعم، هؤلاء هم أهل البغي، البغاة، أهل الجور والظلم والعدول عن الحق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومانعة بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم، على الإمام بتأويل سائغ، ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة ظلم. هذا نوع، وهم البغاة الذين يخرجون على الإمام. أصناف أربعة الذين يخرجون على الإمام، أصناف أربعة. هذا الصنف الأول، هذا الصنف الأول. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع، فعندهم قوة وامتناع، يعني بينهم تناصر وعندهم منعة يعني امتناع، خرجوا على الإمام، يعني لهم جيش، لهم جيش وعندهم أسلحة وعندهم قوة، خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، يعني عندهم تأويل سائغ، ليس من جنس تأويل الخوارج الذين يعني يبيحون الدم وقد يكفرون صاحب الكبيرة، أو أيضا وإن لم يكفروا صاحب الكبيرة لكنهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، هذا ليس تأويلا سائغا، لكن عندهم تأويل سائغ يعني مظلمة، ظلموا ونحو ذلك، فهم بغاة ظلمة، يعني هؤلاء بغاة ظلمة لأنهم عدلوا عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. ما الحكم فيهم؟ قال المؤلف: نعم نعم، تفضل. الله عليك. قال: فإن كانوا جمعا يسيرا، سأل الله عليك، قال: فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا، لا شوكة لهم، كعشرة مثلا، كعشرة أو خمسين أو مئة في بلد في أعداد كثيرة من الناس، لا شوكة، الشوكة يعني من جهة العدد ومن جهة السلاح، لكن إذا كان عددهم يسير، هؤلاء عصابة، هؤلاء عصابة. نعم. صلى الله عليه. أو لم يخرجوا بتأويل. نعم، أو لم يخرجوا بتأويل، ما عندهم تأويل. نعم. صلى الله عليه. أو خرجوا بتأويل غير سائغ. نعم. فقطاع طريق. إيه، هذا لقطاع طريق. إذا كانوا عصابة وخرجوا على الإمام على المسلمين وليس لهم يعني تأويل سائغ، نعم، فهؤلاء قطاع، قطاع طريق، يعني خرجوا بفعل، ما عندهم تكفير المسلمين، أو تقدم الباب السابق في باب قطاع الطريق. وهذا هو النوع الثاني من الذين يخرجون على ولي الأمر على الإمام، هم قطاع الطريق، يمكثون، يكونون في الغالب في البر والصحراء، وإذا مر عليهم أحد أخذوا ماله وربما قتلوه. نعم، فهؤلاء قطاع طريق وتقدم. نعم نعم. الله عليك. قال: ونصب الإمام فرض ويجبر من تعين لذلك. قال: ونصب الإمام فرض. نصب الإمام فرض كفاية، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك لحماية بيضة المسلمين وللذب عنهم ولإقامة الحدود وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاستيفاء حقوق الخلق، فنصب الإمام فرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويجبر من تعين لذلك. من تعين لذلك فإنه يجبر، يعني إذا كان شخص يتصف بصفات الإمامة فإن أهل الحقل والعقد، نعم، إذا اختاروه فإنه يجبر، وكونه متعين معناته لا بد أن يختاروه، يعني ما فيه غيره، ليس هناك ما فيه يعني غيره، فهنا لا بد أن يقبل ذلك، يتعين عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما. قال: وشرطه أن يكون حرا، أن يكون حرا لا عبدا، ذكرا لا أنثى. المرأة ليست لها إمامة. قرشيا يعني من قريش، عالما يعني عالما بالأحكام، فقيها نعم، كافيا يعني فيه كفاية، فيه كفاية في إقامة الحدود وفي أمر الحرب وفي أمر السلم، ابتداء وانتهاء. يعني إذا زالت عنه الكفاية فإنه يعزل، إذا ما صار فيه كفاية، ما عنده قدرة، كأن مثلا يعني يصير تنقطع يداه ورجلاه مثلا أو نحو ذلك، فتزول هذه الكفاية. فلا بد أن تكون فيه كفاية في الابتداء عند اختياره وفي الانتهاء. بما تثبت؟ قالوا: تثبت الإمامة بعدة طرق. الطريق الأول بإجماع أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم أهل الاجتهاد. فأهل الاجتهاد من العلماء نعم يختارون، هذا طريق. الطريق الثاني أن ينص الإمام الذي قبل، يقول: فلان ولي عهدي، خلاص ما يحتاج أهل حل وعقد. إذا نص الإمام السابق على ولي عهد له يصلح لهذا الباب، فإنه يعني لا يقوم أحد يعني باختيار، يعني يتعين ذلك، وليس لهم أن يختاروا غيره، ويلزمهم السمع والطاعة له. والطريق الثالث هو الاجتهاد، هو الاجتهاد، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه الأولى بالإجماع، يعني بإجماع أهل الحل والعقد، الأولى بالإجماع، إجماع أهل الحل والعقد. الثاني بأن ينص الإمام على من يتولى العهد بعده. الثالث بأن يجتهد، بأن يجتهد الناس في الاختيار، يعني بالاجتهاد. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه جعل أمر الشورى، نعم جعلها شورى، جعل أمر الخلافة شورى بين ستة من الصحابة. وهذه قريبة من يعني من المسألة السابقة التي هي الإجماع، فينبغي أن تكون يعني منها. أما الطريق الآخر فهو أن يأخذه بالغلبة والقهر. فإذا أخذ السلطان الإمامة بالسيف فيجب أن يسمع له ويطاع، وهذا بإجماع العلماء. إذا تغلب مسلم على بلد من البلاد الإسلامية بسيفه فإنه يجب أن يطاع، يجب أن يطاع، ما يقال يعني يرجع إلى أهل الحل والعقد أو غير ذلك، ما دام أخذه بالغلبة، لأن منازعته فيها سفك للدماء، وهذا قد أجمع عليه العلماء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة، فيسألهم عن ما يقيمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، قول تعالى: فأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك. قال: ويجب عليه في حق البغاة أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة، يعني حتى أصور لكم ناحية من النواحي، مدينة من المدن في الأطراف، نزعوا يدا من طاعة. لما؟ قالوا: حنا ما يأتينا شيء من الفي أو غير ذلك، أو نعم، أو قالوا يعني ذكروا مظالم نعم تحصل لهم. فحينئذ على الإمام ماذا؟ أن يراسلهم، أن يراسلهم يعني ويرسل لهم العلماء ويرسل لهم العقلاء، فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزاله، حتى يسلم المسلمون من القتال. إزالة الظلم واجبة في الأصل، فكيف إذا ترتب على عدم إزالتها سفك دماء؟ فهنا يتأكد هذا الوجوب. وإن ادعوا شبهة كشفها، إذا ذكروا شيئا من الشبهات فإنه يكشف هذه الشبهة، يكشف هذه الشبهة عنهم، كأن يعني يقولوا إن نمنع من كذا أو أننا نلزم بكذا، فيزيل عنهم هذه الشبهة. نعم. صلى الله عليك. قال فإن كان ما يقيمون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف الحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. نعم. قال ونعم وإن ادعوا نعم والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان مما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله. هم لا يجوز لهم في الأصل أن يفعلوا هذا، لكن ما دام الأمر وقع والأنصار فيه قتال وفيه سيوف وفيه يعني حرب وفيه، فحينئذ يلزمه أن يكشف عنهم هذه الشبهة. وأظهر لهم وجهه، يعني ما هو الوجه الذي اعتمده فيه يعني في كونه فعل هذا الأمر. نعم. صلى الله عليك. قال فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب بالقتال تركهم، إن فاءوا رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، وإلا يرجعوا قاتله وجوبا حتى تجتمع كلمة المسلمين. نعم. صلى الله عليك. وعلى رعيته معونته، على الرعية أن يعاونوه في هذا القتال، فيلزمهم الرعية أن يقاتلوا مع إمامهم وولي أمرهم أن يقاتلوا هؤلاء البغاة، لأن الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي الحديث من فارق الجماعة شبرا فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة يعني الذي يعلق على الرقبة فيكون ملازما لها، يعني استعارة لما يلزم المسلم من يعني من طاعة ومن الالتزام بحدود الله جل وعلا. فهذا الذي خرج عن طاعة الإمام ولو كان هناك مظلمة أو غيره فقد خلع ربقة الإسلام. نعم. الله عليك. قال ويحرم قتال بما يعم إتلافه من جنيق ونار إلا لضرورة، وقاتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال. يقول ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه، يحرم أن يقاتلهم بما يعم إتلافه، يعني ما يرسل عليهم يعني ما يحرقهم فيدخل في ذلك الذرية ويدخل في ذلك من لا يقاتل كمن جنيق ونار إلا لضرورة، إلا لضرورة كأن يعجز عنهم إلا بذلك، كأن يعجز عنهم نعم لا يقدر عليهم إلا بذلك، أو أن يستخدمهم ذلك معهم، يستخدم هذا النوع من السلاح الذي فيه إتلاف عام فله ذلك. نعم. قال وقتل ذريتهم، لا يجوز له أن يقتل الذرية، لأن الذرية نعم معصوم الدم، ولا قتال أيضا يعني من لا يقاتل، يعني الذي لا يقاتل في هذه البلد ليس لهم أن يقتلوه. قال ومدبرهم وجريحهم، الجريح كذلك إذا جرح ترك، يعني ما ينفذ فيه ما يقتل، إذا جرح فإنه يترك، إذا جرح فإنه يترك. فلا والفار أيضا إذا فر مدبرهم، يعني إذا فر فإنه كذلك لا يتبع، فإنه لا يتبع. الآن قال ومن ترك القتال كذلك، من ترك القتال. هنا قال في شرحه للمنتهى البهوتي رحمه الله قال ولو من نحو خوارج، وهذا هو ظاهر قول أصحابنا، وأنه حتى في الخوارج، لكن القول الثاني وهو ما في الإقناع وكذلك أيضا يعني صححه الموفق رحمه الله والشارح أن الخوارج ليسوا كذلك. فالخوارج على القول الثاني في المذهب وهو الذي اختاره يعني صاحب الإقناع أن الخوارج يتبع مدبرهم، لأن مسلم قال لئن أدركتهم لأقتلن قتل عاد. قالوا فهؤلاء الذين هم الخوارج لا يتبع مدبرهم ويقتل جريحهم ويقتل جريحهم. وهذا كما ذكرت لكم هو اختيار صاحب الإقناع وهو الصواب. طيب هل هذا فرع، هل هذا القول الذي مشى عليه صاحب الإقناع هل هو فرع عن القول بكفر الخوارج؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله له روايتان في الخوارج. الرواية الأولى أن الخوارج ليسوا بكفار، وهذا ما قدمه في الفروع، قدمه في الفروع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما القول الثاني وهو وأما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقال في الترغيب هي أشهر، وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه يعني في تكفيرهم. وهذا القول قال المنقح رحمه الله يعني في هذه الرواية هي أظهر، وصوب هذه الرواية صاحب الإنصاف، صوب هذه الرواية صاحب الإنصاف أنهم كفار، أنهم كفار. لكن هذه المسألة التي كون يتبع جريحهم ليست فرعا عن ذلك، ليست فرعا عن هذا. الراجح أنها ليست فرعا عن ذلك، وإنما لما جاء في الأدلة من أن الخوارج يقول المسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد. فعلى ذلك الراجح من القولين في المذهب هو ما مشى عليه صاحب الإقناع. وأما الخلاف في يعني هل الخوارج كفار أم ليسوا بكفار، فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في الخوارج كلاب النار، صح الحديث من 10 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم شيخ. قال ولا قود بقتلهم بل الدية. لا قود بقتلهم، يعني الذي يحرم قتله منهم لا قود، لا قود بقتله، يعني بل الدية، بل الدية. فالذي يحرم قتله يعني لو قتل أحد من الذرية فيه دية، لو قتل أحد ممن لا يقاتل فيه الدية، ولا قود في ذلك، ولا قود في ذلك. نعم. سبحان الله عليك. قال ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. إذا أسر أحد منهم من البغاة فإنه يحبس إلى متى؟ قال حتى لا شوكة ولا حرب، حتى تزول شوكتهم ويتوقف الحرب، فإذا توقفت الحرب أطلقوا. نعم. سبحان الله عليك. قال وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه. طيب نعم، إن انقضت، انقضى حرب البغاة، قال فمن وجد منهم ماله بيد آخر أخذ، يعني هذا الذي مع طائفة الإمام أو الذي مع طائفة البغاة وجد ماله مع فلان أخذه، يثبت أنه له نعم ويأخذه. وما تلف حال حرب غير مضمون أبدا. فالبغاة لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب هذه، ولا أيضا أهل العدل لا يضمنون ما أتلفوه، لا من نفس ولا من مال، ما في ديات. الدية التي تقدمت فيما إذا قتل أحد من الذرية أو أحد ممن لا يقاتل، أما إذا قتل أحد ممن يقاتل سواء من طائفة الإمام أو من الطائفة الأخرى فإنه لا ضمان. مش معنى لا ضمان؟ يعني ما نضمن أولئك. أما الإمام فيدفع من بيت المال، يدفع من بيت المال لأهل العدل الذين عنده يدفع من بيت المال، لكن ما تضمن الطائفة تلك إذا وضعت الحرب أوزارها، ما نقول ادفعوا ديات، ولا أهل العدل يدفعون ديات، يعني لا يضمن بغاة ما أتلفوه على أهل عدل، ولا يضمن أهل عدل ما أتلفوه على البغاة من نفس ومال. وعلى هذا عمل الصحابة كما وقع في صفين والجمل كما احتج بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض له وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. إن أظهر قوم رأي الخوارج يعني كتكفير مرتكب الكبيرة أو كسب الصحابة، لأنهم يسبون عثمانا وعليا، يسبون عثمانا وعليا الخوارج الأول، أو كذلك ترك الجماعة يعني انعزل ولا يحضرون الجمعة ولا الجماعة ولا نعم، فهذه من مظاهر الخوارج. ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، قال لم يتعرض له، يتركهم الإمام، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل يعني لهم حق من الفي إذا كانوا يعني يدهم ما تزل معنا. نعم، لكنه لا يتعرض له. لكن إن صرحوا بسب الإمام كما قال الفقهاء أو عرضوا به يعني بالسب فإنهم يعزرون، يعني إذا كانوا يتعرضون للإمام للسلطان بالسب أو تصريحا أو تعريضا فإنهم يعزرون. نعم. الله عليك. قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. قال شيخ تقي الدين: فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف. والفقهاء في مسألة من أظهر قوم الرأي الخوارج وأنهم يتركون، هذا يستدلون بفعل علي رضي الله عنه أنه ترك الخوارج أول الأمر حتى قاتلوا. نعم. لكن إذا كانوا يعني يدعون إلى مذهبهم ولا بد أن، أما كونهم في يعني يعني يعني في مكان بعيد، أما يعني القول يعني الأظهر أنهم إذا كانوا يدعون إلى هذا المذهب، نعم، فإنه لا بد أن يعني أن يعزروا وأن يؤخذ على أيديهم. وأما إذا كانوا يعني قد انعزلوا بأنفسهم ولا يتعرضوا للمسلمين ولا لإمامهم فهذا هو المشهور في المذهب. قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية، مثل ما يحصل بين القبائل من القتال، أو طلب رئاسة، مثل ما يحصل بين القبيلة الواحدة أحيانا لطلب مشيخة القبيلة حصل اقتتال، فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. هذه تضمن وهذه تضمن. قال الشيخ تقي الدين: فأوجب الضمان على مجموع الطائفة، هذا إيضاح من الشيخ رحمه الله، وإن لم يعلم عين المتلف. لو وجدنا ناقة قد أتلفت فتضمن، ما نقول من هو الذي أتلفها من القبيلة تلك، تتحمل هذه القبيلة ما حصل من تلف على هذه القبيلة، وكذلك العكس في الأنفس وفي الأموال، ما يحتاج أن نقول من الذي أتلف حتى نعينه. نعم. وإن لم يعلم عين المتلف. نعم. الله عليك. قال: ومن دخل بينهما لصلح وجهل قاتله وما جهل متلفه ضمنته على السواء. ومن دخل بينهما لصلح وجهل قاتله، وللصلح خارج من الطرفين، فإنهما يضمنان على السواء، وما جهل متلفه كذلك ضمنتاه على السواء. إذا لم يعلم هل هذه الطائفة أتلفته أو هذه الطائفة، ما نحتاج تعيين كما ذكرنا، لكن في أشياء أتلفت قد تكون من الملكية العامة ما يدرى هل هذه أتلفته أو هذه أتلفته، فيكون هذا على الطائفتين على السواء. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.